ذكر بأنه سيدخل أهل الإيمان وأهل الإسلام وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها قمر إن شئتم وظل ممدود. مده الله سبحانه وتعالى هذا ظل شجرة من أشجار الجنة، فما بالك بالجنة وفيها من الأشجار ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، في رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يسير الجواد السريع المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله عنهما قال: إن الظل الممدود لشجرة في الجنة على ساق يسير الراكب في جميع نواحيها 100 عام لا يقطعها. ظل هذه الشجرة ليس في اتجاه واحد وإنما في جميع الاتجاهات. انظر إلى ظل الدنيا كيف يكون في اتجاه واحد، الاتجاه الذي لا تأتيه الشمس، وكل ما اقتربت الشمس منه يتقلص وينطهر لجبروت هذه الشمس عليه وقوتها عليه. لكن ظل هذه الشجرة من أشجار الجنة من جميع الاتجاهات، يسير الراكب في جميع جوانبها 100 عام لا يقطعها. يخرج أهل الغرف من أهل الجنة إلى هذا الظل لما له من الجمال والرونق والبهاء، يخرجون يتظللون وهم لا ينقصهم الظل، لكنه نعيم الجنة في كل شيء، في كل جزئية، في كل ناحية تجد اللذة، تجد النعيم. ما يخرجون من غرفهم وقصورهم يشتهون. أخي المسلم الكريم، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما في الجنة من شجرة، ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. فأنت أيها المسلم في ظلال الذهب، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا الهدى الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ورضوانه. ايها الناس، ان ظلال الجنه لا يبدو عند ظلال الذهبيه فحسب. اخرج الشيطان في صحيحيهما من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: ان للمؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤه واحده مجوره طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها لهم يقف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. انت لا تقف عند ظلال الذهب في الجنه، وانما لفلم اخر من الظلال، وهو ظلال من ظلاله ظلال لؤلؤيه لم نسمع من لؤلؤ الا نكرم قليلا، فتشتت اسماعنا وتشتت ابصارنا اذا ذكر اللؤلؤ واحباله، فكيف اذا ارينا احبات من اللؤلؤ؟ كم يتهافت الناس على حبيبات العقيقه وهي لا تساوي شيئا بجانب حبيبات اللؤلؤ، فما بالك ايها المسلم اذا اكرم الله بدخول الجنه ما اياك، واذا بك ترى ظلا باللؤلؤ ظلا لؤلؤيا لك في الجنه خيمه من لؤلؤات واحده مجوهره طولها في السماء 60 ميلا هذا طولها، فما بالك بعرضها انتشارها كبير انتشارها واسع. للمسلم للمؤمن فيها لوم يقف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا لاتساعها. وانت ايها المؤمن اذا دخلت الجنه لتجد ظل ثمار الجنه، ثمار الجنه ليست كثمار الدنيا، ثمار الجنه لها ظلال فارهه واقدام واسعه واقدام باسطه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اخرج الامام احمد في مسنده قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.